الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. في الدرس السابق كنا تكلمنا عن تعريف الأسانيد والعلوم المتصلة بها وعن الخطوات التي ينبغي اتخاذها حين الإنسان يدرس إسنادا ما. قلنا إنها إيش؟ أول الخطوات أن نتأكد من سلامة الإسناد، يعني من صورة الإسناد، هل هي مطابقة للحقيقة التي روي بها أو لا. وقلنا هذا له طرق، وذكرنا يمكن نحو من 6 أو 7 طرق لمعرفة هذا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الخطوة الثانية وهي مسألة تعيين الراوي. قلنا إن الرواة منهم المنسوب ومنهم المهمل ومنهم المبهم ومنهم المشتبه، وذكرنا جملة من الأمثلة على هذا. اليوم ننتقل إلى شيء آخر أو إلى الخطوة الثالثة، وهي مرحلة ترجمة الراوي. مرحلة ترجمة الراوي وهي من أهم، بل هي أهم ما يوجد في الإسناد، ترجمة الراوي. طبعا ترجمة الراوي يعني التراجم عموما، في التراجم تعريفية وفي التراجم متعلقة بالجرح والتعديل. ولهذا قد تجدون بعض الرواة مبثوثين في كتب كثيرة وترجمت لأصحاب فنون مختلفة، تجد في طبقات الشعراء وفي طبقات النسابين وفي طبقات القراء إلى غير ذلك. لكن الذي يهمنا نحن هو الكلام على روايته، ما يتعلق بروايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اختصاص ترجمة الراوي في الأسانيد. قد تجد بعض الرواة مؤلف فيه مصنفات مستقلة، لكن هي أخبار ليس لها علاقة بباب الجرح والتعديل الكبير، ولا تستفيد منها فائدة كبيرة، إنما تستفيد بما يتحقق به معرفة صحة الإسناد أو ضعفه، وهذا إنما يذكر في كتب الجرح والتعديل. طبعا أولا عندنا قبل يعني ندخل في ترجمة الراوي، نقول أول نقطة تهمنا هنا أو هنا نتكلم في 3 نقاط. النقطة الأولى تتعلق كيفية الوصول إلى الراوي، والثاني أصناف السمع، أرفع الصوت، يعني عندنا أصناف. عندنا أولا في 3 نقاط، قلنا أولا ما يتعلق بكيفية الوصول إلى الراوي، والثاني ما يتعلق بأنواع الكتب المصنفة في الرواة، وثالثها ما يتعلق بالترجمة نفسها. هذه 3 إيش؟ هذه 3 أمور، وكلها أمور مهمة ينبغي الاعتناء بها. إذن كيفية الوصول إلى الراوي هذه مهمة، كيفية الوصول إلى الراوي. كيفية الوصول إلى الراوي مبنية على تقسيم الرواة الذي تقدم لنا يوم أمس، لكن بزيادة تفصيل. إن قلنا هناك رواة منسوبون، وهناك رواة مبهمون، وهناك رواة مهملون. أما بالنسبة للمبهم وللمنسوب فهذا فيه مصنفات، أما المهمل فهو داخل تحت المنسوب في باب التراجم. نعطيها الحين. نعم. عندنا الآن أصل كيفية الوصول إلى الراوي مرتبطة بمعرفة أقسام الرواة الذي مر معنا يوم أمس. قسمناه يوم أمس إلى أقسام ثلاثة: الرواة المنسوبون، الرواة المبهمون، الرواة المحملون. الرواة عموما، الرواة المنسوبون والمهملون والمبهمون، هذا لازم تعرف قاعدة أن أهل العلم وهم يترجمون يأتون بجميع هذه الأصناف، هذا لازم يعرف. لكننا الآن نريد طريقة للوصول إلى الراوي، كل راوي من هذا الرواة. نأتي على الراوي المبهم، كيف نصل إلى الراوي المبهم؟ طبعا الطريقة الأولى هو جمع طرق الحديث، لأنه قد يبين في رواية أخرى تجد هنا مبهم لكن في رواية أخرى منسوب، وقلنا هذا شرط صحة الرواية، يكون المبهم هنا هو المعين هناك، بس بشرط صحة الرواية. قلنا صحة الرواية لا يعني فقط صحة الإسناد، وإنما يعني أن تكون هذه الرواية هي الرواية الصحيحة. طيب هذا واحد. الثاني الرجوع إلى الكتب التي عنيت بالمبهمين، مثل كتاب الخطيب البغدادي الأنباء المحكمة في الأنباء المهملة المبهمة، هذا يأتي بالمبهم في سواء في الإسناد أو المتن، يعني المبهم عندنا يقع في الإسناد أو المتن. يقول عن رجل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يضر في هذا به، وأحيانا يقع في الإسناد يقول عن رجل أو عن فلان كما مر معنا. فمثل هذا الكتاب الخطيب الكتاب العراقي في مبهمات المتن والإسناد، هذه تعين لك الراوي المبهم. لكن في نقطة مهمة، قد لا يكون الراوي عندك هو المعين في دليل ضعف هذه الأسانيد أحيانا، يعني ثبوت الرواية التي تعين هذا الراوي قد تكون ما لا تصح، لكن هذه الكتب تقرب لك، هذه الكتب التي في المبهمات تقرب لك هؤلاء الرواة. هذا متى يكون؟ هذا في بعض الرواة، خاصة بعض الرواة الذين يعني يكون إبهامهم مستغلق، إبهامهم مستغلق، يعني تجد مثلا الإسناد الذي عندك لما تراجع كتب التراجم ما تجد أن هؤلاء الرواة الذين عندك هم الذين هم المذكورون، هم المذكورون في كتب التراجم المحمورون عنه، ولا شيوخه كذلك، فيحصل حيرة. مثل هذه الكتب تفيدك في هذا الباب في تعيين هذا الراوي المبهم. الثالثة هي كتب التراجم عامة تعين لك الراوي المبهم. هذه صار عندنا طرق معرفة الراوي المبهم الوصول إليه ثلاثة أشياء: الأول جمع طرق الحديث، وبه يتعين الراوي المبهم شريطة أن تصح به الرواية. الثاني الرجوع إلى كتب المبهمات. الثالث الرجوع إلى كتب التراجم عامة، وهذه تذكر المبهمات، تذكر المبهمات. وطبعا طريقة تحديده بمن يروي عنه ومن روى عنه، أو بذكر حديثه الذي رواه على الذي وقع هذا الراوي في إسناده. هذا الآن هذا قسم. يأتينا بعد ذلك الراوي المهمل، كيف نعرف الراوي المهمل؟ الراوي المهمل لمعرفته طرق، ونحن نذكرها على الإيجاز والإجمال. الراوي المهمل يعرف عن طريق إيش؟ عن طريق الروايات، يكون مهملا هنا ومسمى في الروايات الأخرى ومميزا في الروايات الأخرى، هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون هناك قرائن دالة على تعيينه، وهذه القرائن مثل الاختصاص، يعني كون مثلا إذا قال مثلا ابن سيرين عن أيوب ما ليس ذاك الأيوب السختياني، هو شيخ المشهور. إذا قال محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان ينصرف إلى الثوري، لأن أكثر لأن روايته أكثرها عن الثوري، ولأنه من القدماء. تعرفون أن ابن عيينة متأخر بنحو 30، وتأخرت وفاته عن الثوري بنحو 30 عاما. إذا كان من رواية القدماء ينصرف إلى سفيان الثوري. أحيانا يكون بصيغة التحديث، بصيغة التحديث يقول لك إذا مثلا كان إسحاق بن منصور أو إسحاق بن راهويه، إذا قال أخبرنا فهو إسحاق بن راهويه، لأنه لا يحدث إلا بأخبرنا. هناك بعض القرائن عند أهل العلم يعني تبين أحيانا المهمل، لكن من أشهرها وأكثرها جهة الاختصاص، أو الثانية الثقة. الثانية الثقة، إذا مثلا جاء في سنة قال حدثنا أبو إسحاق، يحتمل أنه الهجري ويحتمل أنه السبيعي. الهجري ضعيف والسبيعي معروف بالرواية ومشهور، فإذا كان أحد الرواة يروي عنهما جميعا وأطلق أنه أبو إسحاق، فالغالب أنه ينصرف هذا المشهور الثقة، لأن غالبا العلماء إذا جاء في إطلاق وتقييد الذي يطلقونه من القيد هو المشهور، لأن عند الإطلاق ينصرف إليه. إذا فالمبهمات هذه قلنا الوجه، الأمر الثاني المهملات، قلنا الوجه الثاني أن يتميز بشيء من الاختصاص، بشيء يتعين بشيء من الاختصاص المعروف، قلنا بالملازمة، بالشهرة، بصيغة صيغ التحديث أو غير ذلك. الأمر الثالث هو يعني بمراجعة كتب التراجم ومعرفة يعني الشيوخ التلاميذ، معرفة الطبقات وغيرها، وهذه يعني واضحة. هذه صارت إيش؟ عن طريق 3 أشياء طبعا، وليست هذه الطرق حصرية، لكن هي يعني تقريبية، أو قد نقول هذه من أشهر ما يمكن الوصول إلى الراوي من خلاله، سواء هنا أو في المبهم، أو في الراوي المبهم. لكن المهملات لم يؤلف فيها، لأنها كثيرة جدا. المهملات ما يؤلف فيها مؤلفات، لأنها كثيرة جدا، وكثيرا ما يهمل الرواة النسبة، يهملون النسبة لأنها معروفة عندهم ونحو ذلك. هذه 3. بعد ذلك نأتي إلى الرواة المنسوبون. والرواة المنسوبون قلنا هم نوعان، نوع لا يشتبه بغيره، ونوع يشتبه بغيره، سواء اتفق الاسم واختلفت الحقيقة هو المعروف بالمتفق والمفترق، أو أنه اشتبه الخط واختلف اللفظ، أو أنه اشتباه بالنسبة متشابه مركب من النوعين السابقين. هذه قلنا فيها بعض، فيها الرجوع إلى المصنفات حيال هذا الشيء، مثل قلنا الإكمال لابن ماكولا اشتبه النسبة الحافظ بن حجر، المهترف المختلف الدارقطني، تبصير المنتبه، إيضاح المشتبه ابن ناصر الدين، والمشتبه الذهبي، هذه كتب. والنوع الثالث قلنا ايش؟ الطريقة الثانية للرجوع إلى كتب التراجم، هذه طبعا هي فيه طريق ثالث. هذا طبعا هو طريق الرواية، هو طريق الرواية يعني جمع المرويات، وهذا غالبا في باب النسب، في باب النسب أو الكنى، بمعنى أن قد يكون راوي صحيح اتفق الاسم واسم الأب، اسم الأول والثاني والثالث، لكن تجد هذا كنيته تختلف عن الآخر، تقع في الرواية هنا مكنى في هذا الحديث، والآخر مكنى في الحديث الآخر بكنية أخرى، هذه تعتبر قرينة على أنهما إثنان. أو مثلا قد يلقب في إحدى الروايتين بلقب وفي الأخرى بلقب، أو مثلا ينسب إلى صنعة أو إلى قبيلة أو إلى غير ذلك من أنواع النسب. الشاهد أنه قد يقع في الروايات أحيانا ما يميز. هذه الآن هذه طرق التي كيفية الوصول إلى الراوي، هذه الكيفية، هذه إيش؟ ثلاثة أشياء. إذن صار عندنا إيش؟ الرواة فيه منصوب وفيه مبهم وفيه مهمل، كيف تصل إليهما؟ عندنا المنصوب نصل إليه في كتب التراجم، هذا مشهور، قد نتوصل إلى بعض ما يقع من إشكالات واشتباه عن طريق الروايات. الثاني وهو المبهم، وهذا نصل إليه عن طريق جمع الروايات وعن طريق الكتب المؤلفة في المبهمات وعن طريق كتب التراجم العامة. المهمل كنا عن طريق الروايات وعن طريق الكتب كتب التراجم عامة. هذا الآن كيفية الوصول. طيب أنواع التصنيف والمصنفات في هذا الباب. طبعا المصنفات، هناك مصنفات كثيرة في باب الجرح والتعديل، لكن يمكن أن نقول يعني قبل الدخول في المصنفات نقول إن الوصول إلى الراوي تارة يكون عن طريق الكتب المصنفة في التراجم، وتارة يكون الكلام فيه مبثوثا في كتب ليست مخصصة للتراجم، غير مخصصة للتراجم، يعني تجمع التراجم وغير التراجم. هذا القسم اللي هو وجوده في كتب غير مخصصة للتراجم هذا مهم. قد يقول قائل كيف أهميته؟ يقول طبعا يعني هو تعرفون الذين ألفوا في التراجم خاصة التراجم خاصة من لجمعوا أبطال أهل العلم يفوتهم بعض الأشياء. مثلا عندنا الآن البزار له في كتابه المسند له آراء في الرواة لا تجدها في تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب ولا الكتب المطولة، هذه ما تجد أحيانا، ما تجدها البتة. وهذا تعرفوا كلام البزار مهم في الراوي. فيه أيضا مثلا حتى أصحاب السنن عندنا السنن الأربعة خاصة الترمذي وأيضا أبو داود وأن حتى النسائي كل لهم كلام على الرواة بعد إرادة الحديث ولا غيره. يقول لك مثلا فلان سيء الحفظ ولا فلان ثقة مأمون بعد أن يروي الحديث، ولا يقول روايته صح لأنه أوثق من فلان، وأنت تقارن بين تنظر في ترجمة هذين المقارنين وتخلص بالنتيجة منه. طيب هذا الكلام يعني من ناحية الجرح والتعديل هذا الكلام مهم وفي بابه. ولهذا كان قبل يعني يمكن قبل عام 10 يعني في أحد المعاصرين استخلص كلام الأئمة من كتبهم سماها مستخرجات، استخرج الرواة الذين تكلم عليهم أبو داود، استخرج الرواة الذين تكلم عليه فلان، هذا كتاب منهم. في أيضا ألف واحد كتاب اسمه الجامع ونقل ما تناثر من ضمنه، يعني نقل ما تناثر من بعض من أبطال العلم التي ليست في التهذيب ولا تهذيب كما يعني متناثرة، مثل الدارقطني له كم كبير من الكلام على الرواة في السنة، فمثل هذا لا يهدر. قلنا لكم قلنا البزار أيضا، قلنا لك يعني النسائي وداود والترمذي فيه كلام كثير على الرواة. مثل هذا هو الآن هو الكتاب ليس هو كتاب تراجم، كتاب حديث، لكن جاء الكلام على الرواة تبعا. فمثل هذه أحيانا لا تجد ما قيل في الراوي في هذه الكتب المصنفة التراجم، وإنما تجد في هذه الكتب، وهذا كثير. حتى صحيح الخزيمة فيه، صحيح الخزيمة موجود في الكلام وقد استل بعضهم هذه التراجم من صحيح ابن خزيمة أخرجها. وهذه الحقيقة كلام مهم ولا ينبغي إهداره في الكلام على الرواة. القسم الثاني أو النوع الثاني أو بعض الأمثلة أيضا عليها عندنا أيضا هناك كتب مثلا كتب التواريخ التي ليست تواريخ من تواريخ البلدان وغيرها يذكرون من دخل البلد وكذا ومن ضمنها تأتي إيش أن يأتي الرواة الذين هم بعضهم من رواة يروون الحديث من تاريخ جرجان تاريخ بغداد مثل تاريخ دمشق يترجمون للرواة غير الرواة هي ليست مختصة بالرواة لكنها مظنة وجود الرواة في هذه الكتب. عندنا كتب السؤالات السؤالات ليست مختصة بس فقط بالرواة. يعني تنظر السؤالات أبي داود للإمام أحمد في السؤالات عن الأحاديث في السؤالات عن الرواة في السؤالات عن غير ذلك مسائل أيضا أبي داود مسائل في كلام على الرواة لكن مبثوث مسائل إسحاق في كلام لكن هذا الكلام إيه؟ قد يكون في بعضها قليل جدا لكنه موجود. فكتب السؤالات هي أحيانا ليست هي مخصصة للتراجم لكن ترد التراجم تبعا للسؤال يسأل مرة عن الراوي مرة يسأل عن معنى ومرة يسأل عن حديث ومرة يسأل مسألة فقهية ومرة يسأل عن طائفة ونحن ومرة يسأل فيجيب. فهذه التراجم تراجم الرواة تلتقط من هذه السؤالات. الشاهد أن هناك كتبا أن التراجم هذه ليست فقط لا تذكر إلا في كتب التراجم. الكلام هذا الذي قلنا يعني إنما ذكرناه لأن له فائدة وهي أنك إذا لم تجد الراوي إذا لم تجد الراوي الذي عندك في أحد هذه الكتب فماذا يكون؟ يعني تقضي أنه موجود؟ لا يمكن تجده فيه في غير كتب التراجم يمكن تجده إيش؟ في غير كتب التراجم. طيب القسم الثاني ما يتعلق بالتراجم القصة كتب التراجم كتب التراجم هذه طبعا فيه كتب مصنفة لتراجم الرواة دون أن تقيد ذلك بزمان ولا مكان يعني مطلق ولا حال ولا شيء تترجم للرواة تترجم للشامي والبصري والمدني والبغدادي والمكي والكوفي والخرساني تترجم سواء كان ثقة أو ضعيفا تترجم له. وهذه طبعا فيها تراجم مثل التاريخ الكبير الإمام البخاري مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هذه كتب فيه تراجم مسترجم يعني الجرح والتعديل فيه ما ينيف على 18,000 ترجمة تاريخ بغداد فيه ما يزيد على 3,000 تاريخ البخاري فيه ما يزيد على 13,000 ترجمة هذه أعداد كبيرة جدا. في كتب مقيدة مثلا مقيدة في بلد مثل طبقات المحدثين بأصبهان هذا يترجم اللي دخلوا أصبهان المحدثين من أهل أصبهان فقط هذا مقيد. عندنا في تقييد للضعفاء الضعفاء للعقيلية والضعفاء الصغير للبخاري والضعفاء الأوسط للبخاري طبعا موجود الصغير عندنا الضعفاء للنسائي عندنا الضعفاء والمتروك للدارقطني هكذا هذه مقيدة بالضعفاء. عندنا كتب مقيدة بالثقات مثل الثقات لابن حبان أسماء الثقات لابن شهيد هذه كتب مقيدة إيش؟ تترجم للثقات طبعا التوثيق والتضعيف نسبي التوثيق والتضعيف هنا نسبي، قد هو يراه ثقة وغيره لا يراه، أو أنه يورد توثيقا مع أن فيه تضعيف لآخرين. لكن ابن شاهين، ابن شاهين له ثلاث كتب، ابن شاهين له في الضعفاء وكتاب كلها مطبوعة، وله في الثقات كتاب، وله في المختلف فيهم كتاب. هذا ابن شاهين. إذن الشاهد هنا كتب مؤلفة إيش؟ مخيلة، يعني عندنا كتب مطلقة في التراجم من محدودة ترجم، لكن طبعا الزمان ما تقدر حتى ليش؟ لأنها على حسب وفاة المؤلف. لكنه ما حتى بزمان ترجم للرواة الذين وقف عليه، ترجم لهم في الكتاب. هناك قلنا كتب مقيدة، فيه كتب تترجم ايش؟ الثقات، مثل قلنا الثقات لابن حبان وغيره، وقلنا هناك كتب مختصة بالضعفاء، مثل الكامل لابن عدي، ومثل المجروحين لابن حبان، في الضعفاء العقيلي، والضعفاء النسائي، والضعفاء البخاري، آخره. هناك كتب مقيدة بالمدلسين، تتعلق بالمدلسين، مثل مال الذهبي، ومثل مال العراقي أيضا له، ومثل أيضا الحافظ بن حجر وغيره كتبوا، العلاية كتبوا في هذا. في كتب في المراسيل الذين يرسلون جامع التحصيل للعلاية، في كتب مقيدة بالمشترطين مثل كتاب العلاية في الاختلاط، ومثل كتاب شو اسمه بن سبط العجمي، ومثل كتاب ابن كيان، كل هذه في الرواة في من وصف بالاختلاط، يعني صحيح في وصف معين، وصفه بالاختلاط. تعرفون الاختلاط هذا تضعيف، ليس كل الراوي انما تضعيف في حال، كذلك بالنسبه للتدليس هذا وصف في الراوي، وكذلك الإرسال. الشاهد ان الكتب منوعة. هناك كتب مقيدة بالكنى، ترجم للمشهورين بالكنى، مثل كنى للدولابي، ومن أوسعها كتاب المقتنى، الكنى للحافظ الذهبي، الكنى لابن منده، هذه كلها في الكنى. وفي كتب في الألقاب، وأشهر كتاب نزهة الألباب في معرفة الألقاب للحافظ بن حجر، ترجم للمشهورين بألقابه. هذه تفيدك فائدة ثمرتها قوية، لأنك إذا كان عندك راوي، عندك راوي مشهور باللقب مثل الأعرج، ما تعرف اسمه ولا تعرف ترتيب مثل التقريب وغيره، لأن يذكرون في آخر الكتاب المشهورون بالألقاب، يذكرون المشهورين بالألقاب، تراجع في نسخ الباب الأعرج يعطيك من يطلق عليه هذا الاسم، هذا اللقب والأسماء التي تندرج تحته. هذه طبعا المهم، هناك كتب مقيدة وهناك كتب مطلقة. هناك أيضا كتب، وهي المهمة عندنا، كتب مقيدة أو كتب تراجم مخصصة لبعض كتب السنة، لبعض رواة كتب السنة، وهذا عندنا يشمل، هذا خلاف الإطلاق الأول، وهذا عندنا من أهم شيء في هذا الباب. هذه التصانيف، أنواع هذه التصانيف طبعا مختلفة فيما بينها لاختلاف الأغراض واختلاف الاجتهاد واختلاف تقدم والتأخر. يعني العقيلي كثيرا ما ينقل عن البخاري عن الإمام أحمد رحمه الله، إنه يعني توفي بعد 300 العقيلي. ابن عدي كثيرا ما ينقل عن ابن معين وعن البخاري، وينقل عن احمد وينقل عن غيره. لكن مثل الطبقه الاولى، الطبقه المتقدمه، مثل البخاري رحمه الله ينقل رايه غالبا، قد ينقل احيانا من غنادر، خاصه اذا كان في سياق الاسناد، يعني ان قال فلان مثلا يروي باسناده ثم يذكر في روايه الحديث او الاثر بالاسناد أحد الرواة يقول وهو من الثقات عن شخص. الشاهد أن أن أن أن أن هذه الكتب مختلفة، ولهذا اختلفت أحجامها واختلفت يعني طرائقهم في التراجم. لكن اللي بعد ذلك يعني طبعا تعرفون أن المتأخرين من أهل العلم استفادوا من هذه الكتب. وهنا تنبيه مهم، لما وصلنا إلى هذه النقطة لننبه على أمر مهم حقيقة يغفل عن كثير من الناس، ولا بد أن تفرق بين أئمة الجرح وأهل الاختيار. أئمة الجرح والتعديل وأهل الاختيار، ليس كل عالم يصير إيش من أئمة الجرح والتعديل. حافظ الذهبي من أهل الاختيار وليس من أئمة الجرح والتعديل. العراقي من أهل الاختيار ليس من أئمة الجرح والتعديل، ولا الحافظ ابن حجر ولا غيره. هؤلاء يسمون من أهل الاختيار. ما معنى ذلك؟ معنى أن هذا القول الذي قالوه في الراوي ليس هو عن اجتهاد في تتبع روايات الراوي، لا، هو ناتج عن النظر في أقوال أهل العلم فيختارون منها ما يرون أنه هو الأقرب إلى الصواب. وهذا مثل الآن مثلهم مثل يعني الأئمة الأربعة والأئمة المجتهدين. هؤلاء الأئمة المجتهدين كلامهم لهم اجتهاد، لكن غيرهم من علماء المذاهب وما يخرج عن المذاهب المعروفة، لكن ينظر في قول أحمد، قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول الجوزائي، قول الثوري، قول، وينظر أيها أقرب إلى الدليل فيختار، لكن ما يحدث قولا. أئمة الجرح لهم اجتهادات الكبار، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، ابن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، الفلاس، إسحاق بن راهوية، أبو زرعة، أبو حاتم، الدارقطني، هؤلاء لهم اجتهاد في الرواة، يجتهدون ويستقرئون ويتبعون المرويات. فهؤلاء أحمد يجتهد، فهي أحيانا هو يقول ثقة وأبو زرعة يقول مثلا ضعيف، هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. لكن من جاء بعده من المتأخرين هؤلاء ما يأتي بقول زائد، هو أما يختار قول أحمد ولا يختار قول أبو زرعة ولا يجمع بين القولين، ما يخرج عن آلية بالبتة. ومن هنا يعني لو جاء عندك مثلا الإمام أحمد قال في راو ضعيف، وجدت واحد أحد من الاختيار يقول صدوق ولا ثقة، فلا تأخذ بقوله، هنا تأتي المنازعة، لأن ليس له سابقة. الاجتهاد إيش؟ الإمام أحمد بص على أنه ضعيف، وهذا طبعا يقع، هذا يقع من الأئمة ومن العلماء الذين يختارون، لكن وقوعه نادر، ويبدو أنه على سبيل الوهم لا على سبيل الخروج عن أقوال أهل العلم. لأن أحيانا مثلا في التقريب مثلا في بعض الرواة قال يعني نقل عنه ما في متطعيف أهل العلم، التوثيق أحمد بن معين يحيى موثق الرجل ما في إشكال، مثل علي بن عاصم، لكن تجد الحجر يقول ضعيف، خطأ في النسخة ولا خطأ في أين؟ قد يكون خطأ في النسخة، قد يكون وهم من الحافظ، قد يكون، لكن ليس هو خروجا عن أقوال أهل العلم، ليس هو خروجا عن أقوال أهل العلم. مثلا الإمام قال براءة ثم وجدوا تحريم قال بأنه لكن هذا المتأخر هذا نقل عن إمام صالح، ما خرج وما اجتهد برأيه، نقل عن إمام صالح أكيد أخذ نص عليه، هنا مذكور هذا أو غير مذكور؟ لا، إذا كان مذكورا، إذا مثلا قد مثلا أنا أجد مثلا في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم مثلا، لأنه غالبا في الجرح والتعديل ينقل عن أبيها وعن أو عن أبي زرعة أو عن أحمد، وينقل عن غيره، لكن هؤلاء بكثرة. إذا نقل قول أحمد مثلا في الراوي أنه ثقة، ثم وجدنا مثلا أحد علماء الاختيار يقول ضعيف، نبحث عن مستند في الضعيف، على شيء استند، إذا لم نجد له مستند وهو ما ذكر المستند سقط قوله، لأن هؤلاء ليس لهم اجتهاد في تتبع الرواد، اجتهادهم في الاختيار، هذا اجتهادهم مقيد في الاختيار فقط لا في الاجتهاد في مطلق الرواد. ولهذا ما تقارن أقوال تقرن أقوالهم بأقوالهم، لا هذا نحن اختيار، لأنك أحيانا مثلا تجد مثلا الراوي مثلا ضعف الأئمة، زين تجد مثلا ابن حجر يقول صدوق، كلام ابن حجر في هذا الموضع يعتبر حذرا لا اعتبار له، إن لما على خلافه فليست هناك أيضا حاجة ولا غضاضة في عدم ذكره بتة. لكن لو كان الراوي مثلا فيه قال مثلا فيه أحمد ضعيف، قال أبو حاتم ضعيف، وقال أبو زرعة الصدوق، فنقلت قولي أبي حاتم وأبي زرعة قول أحمد وأبي زرعة في تضعيفه، وأحضرت قول أبي حاتم أبي زرعة نقلت قول أحمد وأبي حاتم في تضعيفه وأحضرت قول أبي زرعة، هذا يعتبر يعني قد يكون في مؤاخذة، قد يكون في مؤاخذة. إذا هذه الرواة، نرجع بعد ذلك إلى يعني التصنيف المهم عندنا، وهو إيش؟ تصنيف هذه الكتب، يعني من جهة اختصاصها بكتب السنة، وهذا من أهم شيء. قلنا نريد أن نتكلم عن إيش؟ عن ثلاثة، عن يعني بعض الكتب التي تعتبر جامعة في غالب ما تقدم من كلام أهل العلم في الرواة. الرواة المتقدمون يقول انتبهوا، الرواة الذي تقدموا هم طبعا إما أن يكون مجهولا أو مسكوتا عنه، مجهولا أو مسكوتا عنه، أو قد أورده المؤلف أو أورده يعني ابن حبان الثقات إيراد أو ذكر ابن حبان، أو يكون رجل في كلام أهل العلم سابق. طبعا إذا كان في كلام أهل العلم سابق يدخل في كتب الجرح والتعديل. المجهول يدرجونه في كتب الضعفاء، المسكوت عنه المسكوت عنه أو من ذكره ابن حبان الثقات وليس له معارف، هذه ما يذكر غالبا، لا يذكر في كتب الضعفاء ولا يذكر في كتب الجرح والتعديل المختصة بالكتب إلا إذا كان من رواتها. أما لو وجدنا راوي ذكر ابن حبان الثقات وليس من رواة مثلا التهذيب ولا التعجيل ولا مثلا اللسان، هذا يعني تبحث عنه في الثقات ولا غيره، لكن ما يذكرون إلا إذا كان من رواة الكتب التي تدرس فقط. أما إذا كان موصوص على جهالته فيذكر في كتب الضعفاء. وأما إذا كان الراوي مسكوتا عنه، أورد مثلا أورده ابن أبي حاتم من جرح التعديل سكت عنه ما ذكر الشيء، هذا إذا كان من رواة الكتب ذكروه مخصوصا، أما إذا لم يكن سكتوا عنه. لكن كثير من سكت عن ابن أبي حاتم وبيض له في جرح التعديل موجود في كتب أخرى لأهل العلم، ليس معنى أن كل من ذكرهم ولم يتكلم عليهم، هذا بحسب ما وصل إليه وما علم، لكن قد يكون لمن قبله أو لمن بعده فيه كلام فينقله أهل العلم. وكذلك بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله في التاريخ، عندنا يعني من أهم شيء في هذا الباب يعني نتكلم عن عدة كتب. الكتاب الأول تهذيب الكمال، والثاني تهذيب التهذيب، والثالث تقريب التهذيب، والرابع تعجيل المنفعة، والخامس لسان الميزان، وغيرها يأتي تبع إن شاء الله، لكن هذه يمكن يعني نتكلم عليها بشيء منه. طبعا عندنا يا إخوان العلماء رحمه الله صنفوا في رواة الكتب، وعلو بالكتب يعني الكتب الأصول وخاصة الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وعين أيضا على موقع الإمام مالك على غيره، لكن هذه الكتب هي اللي أهل العلم يعني بذلوا فيها، لأن الموقع مندرج في المسند وكتب الستة، لأن حديثها داخلة فيه، يرويها أصحاب الكتب الستة فرواته في الكتب الستة وما في المسند. المسند طبعا فيه رواة في حديث ليسوا في الكتب الستة. الموطأ فيه بعض الأحاديث قليلة، بس تعرفون الموطأ رواياتها مختلفة، وفيها أيضا بعض الكتب، لكننا نتكلم أولا عن تهذيب الكمال. تهذيب الكمال الحافظ المزي رحمه الله، هو كتاب طبعا استفاده ممن سبق واعتمد في الأصل على كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي، لكنه أضاف وحذب واستدرك. تهذيب الكمال هذا طبعا كتاب للحافظ المزي، وكتاب مطبوع وضخم، عني فيه بترجمة لرواة الكتب الستة التي هي صحيح البخاري ومسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وملحقاتها، لأن في التصانيف لأهل هذه الكتب غير الكتب الأصول هذه. مثلا عندنا البخاري مثلا كتاب جزء القراء، وعنده كتاب خلق أفعال العباد أدرجه، وعنده الأدب المفرد أدرجه. عندنا مثلا مسلم ليس يعني عندنا الصحيح أو مقدمة الصحيح، عندنا مثلا أبو داود، أبو ناصف المنسوخ، ولا القدر إلى آخره، عندنا الترمذي أو الجامع ولا الشمائل، عندنا النسائي عمل اليوم والليلة ولا خصائص هذه، ولا ابن ماجه له التفسير ولا هو سن. فألحق هذه مصنفات هؤلاء الأئمة المسلمين في ألحق رواة الكتب الستة وترجمة لهم. فأصله مؤلف ليش رواة الكتب الستة وملحقاتها من تصانيف أهل أو أصحاب الكتب الستة، وهو كتاب مرتب على حروف المعجم، يبدأ بالهمزة وينتهي بالياء، هذا الأصل فيه، إلا أنه في ثلاثة مواضع، في حرف الهمزة قدم أحمد على غيره، لأن يعني المفروض إبراهيم قبل أحمد، إنك لما تجي ألف باء تاء تاء أبين قبل أحمد، أبيض قبل أحمد، لكن بدأ بأحمد، وبدأ في حرف الميم بمحمد. مثل ما تجي منصور، لما تجي مثلا إذا جئت مثلا إلى الحرف الميم تجد ميم ألف ترتيب رجالي، ميم باء، ميم تاء، ميم جيم، إلى أن تصل الحاء، وانتقل بدأ بميم محمد، ثم بعد ذلك يترتب بدأ بالترتيب على حروف المعجم، يرتب الحرف الأول والثاني والثالث والرابع واسم الأب واسم الجد، وهذا الترتيب دقيق جدا يعتبر، لأنه يسهل لك الوصول إلى الراوي. ثم بعد ذلك يأتي في الترجمة، وهذه ميزة المزي في كتابه، يذكر من يروي عنهم هذا الراوي مرتبين على حروف المعجم، يعني يذكر شيوخه على حروف المعجم مرتبين. فإذا كان من رواة الكتب هذه الكتب الستة يرمز أمامه بالعلامة، تجد عين مثلا يقول لك مثلا عن وليد بن مسلم، مثلا في ترجمة وليد بن مسلم يقول عن من شيوخه مثلا عن عبد الملك بن جريج، يحط قدام عين، يعني مخرج رواية مخرجة في الكتب الستة، رواية وليد مثلا عن بن جريج مخرجة في الكتب ايش؟ الستة مثلا. فهذا والذي يتركه معناه انه ليس له تخيل في الكتب الستة، وان كان هناك فوائد على الحافظ المزي، لانه ما يحتاج بهذا الرواة الا يعني صعب الحاضرين. هناك بعض الفوائد على الحاضر المزي في مثل هؤلاء يكون شيوخ وكبرة وعمل في بعض الكتب الستة ولا يذكر. لكن غالبا إذا ما ذكر فيها ترجمة مثلا الوليد يترجم في ترجمة ابن جريج. لكن أحيانا يفوت. وهذا أمر ثقيل جدا. والحافظ ابن حجر في مقدمة التهذيب يعني استثقل هذا لأن أمر ثقيل. لكن المزي تحمل فكتب. وإلا في هناك فوائد سواء في رواة الكتب في الشيوخ والتلاميذ سواء في من خرج له الكتب الستة أو خارج الكتب الستة. لأنك تجد أحيانا يروي عنه لكن خارج الكتب الستة ولا يذكره الحافظ المزي. قلنا ايش؟ لأن الباب واسع كبير. لكن المشهورين والمكثرين وغيرهم غالب يعني تجدهم في هؤلاء يترجم ايش؟ يذكر في الترجمة من روى عنهم هذا الراوي مترجمين على حوض المعجم. ثم يذكر الرواة عن الراوي يعني الذين أخذوا عنه وأيضا مترجمين على حروف المعجم. يذكر أمام من خرج له إيش من أصحاب الكتب الستة. والذي يتركه غفلا يعني ما خرج له خرج لفلان عن فلان في الكتب الستة. ثم يذكر ما في الراوي من جرح وتعديل. ثم يذكر بعد ذلك سوى الرمز الذي في أول الترجمة لأنه يذكر الرمز يذكر إيش من أخرج له من أصحاب الكتب الستة. وفائدة هذا في أن يذكر لكم من خرج له متابعة استشهادا وغيره في الصحيحين. هذه مهمة. ثم يذكر يعني تاريخ الوفاة. طبعا ينقل الجرح والتعديل ويختصر في باب التراجم بالنسبة إلى ذكر أحوال الرواة التي لا تعلق لها بالجرح والتعديل. هو موجود في بعض الإطالة شوي وغير التي حدث الحافظ بن حجر لكن ليس في إطالة كبيرة. يعني في الفضائل في الأخبار غيرها أحيانا قد يذكر لكن ليس في إسهاب. وإن حدث الحافظ بن حجر طبعا يذكر ما قاله الأئمة في الجرح والتعديل سياقا لكن هو له فائدة. فهو يعني المزي يعني هو الكتاب حديث عظيم كبير جدا وفوائده جمة. لكن من أهم ما يميز الكتاب في التراجم وطبعا التراجم بسلوك سياق لكن المزي أولا دقيق بالنسبة لذكر التراجم يعني ندر كي يندر أن تجد عنده خطأ في النقل أو في يعني في النقل عن هذا قليل حصل بعضه قليل لكن هذا نادر يعتبر نادر على إيش على كثرة التراجم في الكتاب هذا يعتبر نادر. في التراجم إذا أبرز لك إذا أبرز اسم من يروي عن مجرح أو المعدل فاعلم أنه تكفل لك على طريقة البخاري في المعلقة. يعني هو يقول لك مثلا إذا قال لا تجري عن أبي داود دائما يبرز له فالإسناد عنده تكفل لك بالإسناد هذا صحيح إلى لا تجري لكن عد هل تثبت ولا ما تثبت شيء آخر. عندك مثلا أحيانا في بعض الروايات يسوقها إذا اختلفت في الروايات مثلا في رواية أبي طالب عن أحمد رواية عبد الله أحمد عن أبي إحنا نسمي اختلاف. تعرفون من أوجه الترجيح بين أقوال الإمام معرفة إيش الروايات التي رويت عنها يعني معرفة منازل الرواة الذين يرون هذه الروايات. إذا قال حمدا عن أحمد ولا عبد الله عن أحمد ولا قال أبو طالب ولا ابن هانئ ولا الأكرم وحصل فيه التعارف بين أقوال الإمام أحمد في الراوي جرحا وتعديلا هذه الطريقة ذكرها من أهم أو من أسباب ذكره لها أنها تبين لك أيهما أرجح من المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذه ترى ميزة في الكتاب. عنده ميزة عنده أيضا من المميزات يا أخوان في الرواة المختلف في تعيينه فله فيه كلام يعني يسوق التفريق وغيره. أيضا عنده وهذا مهم بالنسبة لنا في ضبط الأساليب يا أخوان يعني هو الآن يذكر أحيانا في ترجمة الراوي الحديث بإسناده هو بإسناد المزي كما يفعله الذهبي في السير وغيرها، مثلا يخرج ابن ماجه حديثا فيسوق المزي بإسناده ويوافق فيه ويوافق فيه ابن ماجه، يعني يقع موافقة أو بدلا على ما في مراتب العلوم معروفة. هذه المسألة تضبط لك إسناد الحديث، خاصة من بعض الأسانيد يعني يمكن يكون بعض الطبعات غير جيدة، فأنت تضبطها في أحيان من خلال كتاب تعديل الكمال. الثاني من الإخوان يتكلم على السقط في الأسانيد انتبهوا، وعلى وله استدراكات مهمة في الكتاب، خاصة ما يتعلق إيش بالاستدراكات على الأحاديث ويبين أحيانا السقط، هذه مهمة جدا. يعني كتاب اسمه كتاب تراجم، كتاب مليء بالعلم والعلل والاستدراكات والنقد، كتاب عظيم. إن قلنا طبعا في الأول طبعا هو طبعا ترجم للرواة على ترتيب حروف المعجم من الألف إلى الياء، ثم بعد ذلك لما انتهى من الرجال ذكر الكنى من الرجال، ثم بعد ذلك انتقل إلى النساء الأسماء ثم الكنى، ثم بعد ذلك ذكر يعني المبهمات وذكر يعني الألقاب وذكر النساء وذكر أيضا المجاهيل. طبعا المجاهيل هؤلاء يصنفون إيش عن طريق الراوي عنه، مرتبون عن طريق الراوي عنهم. هذا هو ترتيب الكتاب إجمالا، هذا هو ترتيب الكتاب عند الحافظ المزي إجمالا. طبعا الحافظ المزي قلنا خص بكتب ستة، الكتب الستة يا إخوان هذه خاصة للعلماء فيها مؤلفات، يعني مثلا عندنا بعضهم كتب في رواة الصحيحين، وهذا كتاب ابن طاهر القيصراني ومطبوع الجمع بين رجال الصحيحين. قبله ألف ابن منجوي رجال صحيح مسلم وهو مطبوع، وأيضا الكلبابي ألف رجال صحيح البخاري وهو مطبوع. ابن طاهر رحمه الله المقدسي أخذ ما في هذين استفاد من هذا الكتابين وبنى كتابه عليه. هذا أيضا فيه الباجي في كتاب التعديل والتجريح، هذا مختص برواة صحيح البخاري، برواة صحيح الإمام البخاري. في أقوام صنفوا في شيوخ البخاري ومسلم أو في شيوخ الكتب الستة مثل ابن عساكر في المعجم المشتبه، ترجم إيش لشيوخ الكتب الستة، مثلا بعضهم ألف في شيخي البخاري وفي شيوخ البخاري ومسلم مثل ابن خلفون في كتاب المعلم. الشاهد إن فيه إنه مسبوق إلى هذا، لكن هو الذي حرر ودقق ورتب وهذب، وبعد ذلك صار من جاء بعده عمدته هو الحافظ المزي. من جاء بعد المزي صار العمدة هو الحافظ المزي. فالعلماء رحمه الله اهتموا بكتاب المزي لأن كتاب حقيقة مفيد ومحرر وجامع لأصحاب أو لرواة الكتب الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن تهذيب الكمال اعتمده من جاء بعده وعنوا بهذا الكتاب، فاختصره وزاد عليه تلميذ المزي والناقل عنه الذهبي رحمه الله في كتابه تذهيب تهذيب الكمال، واختصر هذا التذهيب الخزردي في الخلاصة، الخلاصة مجلد مطبوع. طبعا أضاف اختصر الذهبي وأضاف يعني أضاف يعني ما بعض ما فات الحافظ المزي. ثم أيضا علاء الدين المغلطائي أيضا في إكمال تهذيب الكمال أيضا استدرك، ومنه استفاد الحافظ حدث كبيرا في كتابه تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ ابن حجر، الحافظ الذهبي له تذهيب تهذيب الكمال وله الكاشف، والكاشف يعني مماثل للتقريب في الاختصار، لكن الكاشف يعني هو اختصر مختصره، لكن اختصاره في فرق عن الحافظ بن حجر. يعني ابن حافظ بن حجر لو طلعنا على الكتاب تجد انه يمشي على وتيره واحده من اول الكتاب الى اخره، يعني اسم الراوي مع ضبطه كان يحتاج الى ضبط، مع رتبته باختصار قال هو ثقه ضعيف صدوق، يذكر خلاصه حاله مما ترجح الحافظ بن حجر، من خرج له من اصحاب الكتب السته وطبقته ووفاته، هذا من اول الكتاب الى اخره ترجمه كلها سطر. نسخ هذا النسخ نسخ واحد. الحافظ الذهبي اختلف، الحافظ الذهبي يعني هو اختصر جدا في الروايه، لكن اولا من يعني الفروقات اولا انه ليس كل راو من هؤلاء الروايات ذكر فيه قوله، احيانا يقول مثلا وثقه احمد وضعفه الفلاس ويترك ما يعطي راي يرسل كلام فيه، احيانا يقول وثق ما يعطي في حكم معين، احيانا يذكر بعض الروايات عنه او من روى عنه روى عنه فلان وعن فلان في بعض الروايات، يعني ليس كالحافظ ابن حجر من جهة أن الكتاب من أوله إلى منتهى على نسخ واحد، لكن الكاشف تميز نعتبرها ميزة للكاشف الذهب الكاشف، أن تعرفون أن الرواة أن الحافظ ابن حجر التزم أو يعني في طريقة التزم ببيان خلاصة حال الراوي، فاضطر هو أن يحكم على الجميع. الذهبي في بعض الروايات ما تبين له الحال ولم يتحرى له، فانفك من هذا بإرسال الخلاف في هؤلاء الروايات، ولهذا يعني جاء يعني الانتقادات عليه في أحكامه على الروايات أقل من الحافظ بن حجر، لأنه أرسل في جملة من الذي عندهم مشكلة أرسل الكلام، ما يعني لم يرجح شيئا يعني ولم يذكر عبارة يعني، وهذا من دقة الحافظ الذهبي، استعمله في الكاشف حتى استعمله في المغني وإن كان ضعفه، لكن يذكر أحيانا إشارات مثل هذا. الحافظ بن حجر قلنا اختصر تهذيب الكمال في كتابه تهذيب التهذيب وأضاف يعني تهذيب واختصار، هو طبعا اختصر في الرواة من جهة أنه اقتصر على بعض شيوخهم وبعض من يروي عنه، طبعا إذا كان الراوي مقل ليس له إلا شيوخ قليل ولا يروي عنه إلا قليل فالغالب أنه يذكر الجميع، إذا كانوا متوسطين يعني شيوخهم كذا متوسطين فالغالب أنه يذكر الرواة الذين لهم رواية في الكتب الستة، وقد يضيف عليهم غيرهم من مشاهير، بمعنى أن إذا كان الراوي متوسط من جهة أنه في شيوخه وتلاميذه ماذا يصنع؟ ينظر من روى عن هذا الراوي في الكتب الستة، ومن روى عن هذا الراوي في الكتب الستة فيذكره، وقد يضيف عليه أما إذا كان الراوي مكثرا فإنه يذكر جملة من المشاهير فقط، يذكر جملة من الرواة المشهورة، مثل عندنا الآن لما يسوق مثلا شيوخ سفيان الثوري كثير جدا كما ساق ابن المزي، أو الذين رووا أخذوا عن سفيان كثير، هو يذكر المشاهير، وأي رتب الكتاب مثل ما رتب الحافظ المزي في الجملة، كان في بعض اختلافات يسير، لكن في الجملة رتب كتابه تهذيب على ترتيب المزي واختصر من جهة خاصة من جهة ايش؟ هؤلاء الرواة. طبعا له إضافات على الكتاب حقيقة، قلنا جملة منها مستفاد من كتاب مغلطاي وأيضا مستفاد من غير مغلطاي، لكن يلحظ أن الحافظ المزي الحافظ اسمه الحافظ بن حجر يعني جاء ببعض الأقوال في الرواة من قوم أو من بعض أهل العلم الذين جرحوا وعدلوا، وكان كلامهم موجودا في الكتب التي هي من مصادر تهذيب الكمال ولم يذكره المسلم، مثل الحافظ بن قانع عبد الباقي بن قانع. هذا طبعا يمكن يعني ذكرنا الحافظ البغدادي في كتابه تاريخ بغداد جملة كبيرة، وذكر قوله في جملة كبيرة من الرواة. وتاريخ بغداد يعتبر مصدرا من مصادر الحافظ المزي في تهذيب الكمال، ومع ذلك لم ينقل عن ابن قانع في التعديل والتدريج شيئا، وانما ذكر قوله في التواريخ، تواريخ الوفاة. الحافظ ابن حجر نقل كلام ابن قانع، فهل بان ابن الحافظ المزي لا يراه، يعني لا يراه من اهل الجرح والتعديل انه في كلام ابن قانع؟ في ايضا بعض الرواه، بعض اللي اكثر منهم الحافظ ابن حجر، يعني ما ذكر عنه المزي. هذا يعني هذا شيء ملفت، يحتاج إلى نظر تأمل لماذا، مع أن من مصادر، لو لم يكن مصادر يمكن يكون فائد، لكن من مصادر وليس في راو ولا راوي. الحافظ قلنا الحافظ ابن حجر الحقيقة يعني أورد جملة كثيرة من الرواة، أو في الرواة خاصة أورد فيهم كلام، سواء في تاريخ الوفاة أو في مزيد من الجرح والتعديل عما هو مذكور في تهذيب الكمال. وهذا من يعني هذا يستفاد من تهذيب التهذيب على تهذيب الكمال، يعني الآن ينظر في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب، هو طبعا يحتاج إلى الجمع بينهما، لأن في تهذيب التهذيب تستفيد كنا فوائد كثيرة. أولا الحافظ الذهبي المزي ذكر جملة الرواة، يعني يذكر من وقف عليه، ممن روى عنه هذا الراوي أو هو روى عن هذا الراوي، مرتبين على الحروف المعجم، وهذا مما لم يصنعه ابن حجر بل اكتفى ببعضهم دون ترتيب. اثنين أن الحافظ المزي يشوف أحيانا في التراجم بعض الأحاديث للراوي، قلنا هذه مهمة في ضبط الأسانيد ومعرفة السقط وغيره، وأيضا كلام أهل العلم خاصة إذا صار مثلا في عبارات بعض أهل العلم التي يحصل دائما إشكالات، مثل قول الترمذي حسن غريب ولا حسن صحيح، هل هو قال حسن فقط ولا حسن غريب، هذه حذفها الحافظ المزي لما حذف الذهبي، لما حافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكرها في تهذيب التهذيب، هذه تحتاج إليها في دراسة الأسانيد. تهذيب التهذيب تحتاج إليه في الإضافات التي ذكرها، الإضافات التي ذكرها خاصة ذكر بعض الإضافات، وخاصة مثل نقل عن أبو العرب القيرواني وعن غيره من يعني، وأكثر عن مسلم بن القاسم، فهذه استفاد منها في باب التراجم. فإذا أيضا استدرك على الحافظ المزي رحمه الله، يعني في بعض الرواة ذكروا في مثلا في الكامل لابن عدي، وهم مصادر المزي وينقل عنه المزي كثيرا، لكن فاته احيانا النقل عنه، او نقل عنه شيئا وترك جزءا اخر وهو مهم في معرفه حال الراوي، فهذا مستدرك من تهذيب التهذيب، هذا مستدرك من تهذيب التهذيب. ايضا هناك بعض الرواه تعرفون من كنا، هناك رواه قد يكونون مشتركين في الاسماء واسماء الاباء ويحتاجون الى تمييز، أحيانا قد يكون مثلا عند المزي ذكر اثنين في التمييز، في إضافة من حافظ ابن حجر يأتي بثالث تمييز من باب التمييز، يأتي براوي آخر، هذه مجموعة يعني من الأشياء التي هي تحتاج إليها في تهذيب التهذيب. اختصر الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، اختصره، اختصر التهذيب في كتابه، وهو كتاب تقريب التهذيب، هو يعني كما يخفه متداول، وطبعا هو مختصر جدا ذكر فيه خلاصة حال الراوي، ذكر فيه ترجمة موجزة للراوي، يذكر اسم الراوي ونسبه ويذكر الطبقة مرحبا جل من أصحاب الكتب الستة والوفاة الوجدت، ويذكر خلاصة الحالة. الكتاب هذا تقريب التهذيب طبعا أولا فيه مميزة، الميزة الأولى أن يعطيك رأي الحافظ بن حجر، التهذيب ما في رأي الحافظ بن حجر، هذا يعطيك رأي الحافظ بن حجر في الراوي، ماذا يقول فيه الحافظ بن حجر، ولما يقول لك قال فلان، لا هو يقول نفسه فلان ضعيف، خلاص هذا رأي الحافظ بن حجر في الراوي. طبعا رأي الحافظ بن حجر إن قلنا الرواة ثلاثة أقسام، فيه ضعيف وفيه ثقة وفيه مختلف فيه، والثقة نوعان، أو الثقة أو الثقات لهم مراتب والضعفاء لهم مراتب، ففي باب الثقات والضعفاء هو تبع لمن قبله لا شك ما يخرج عنه، لكن أحيانا في تصنيف الراوي يكون مثلا الدارقطني يقول متروك، والنسائي مثلا يقول منكر، ومثلا ابن معين يقول ضعيف، فإذا أخذ كلام إذا رجح كلام معين يضع لك ضعيف، أو يضع لك مثلا يرجح كلام مثلا يرجح لك مثلا كلام الدارقطني يقول لك متروك أو يضع متروك. هذا الآن تعرف الطبقة التي صنف فيها بالضعفاء. الثقات أيضا في ثقة، في ثقة الحافظ، ثقة الثب، ثقة المتقن، حجة، وفيه ثقة، وفي أيضا من مراتب الثقة للصدوق ونحوه. طيب هذا تصنيف الحافظ يعطيك رأيه في أي أقوال أهل العلم رجحه واختاره، لكن هذا كله مبني على ما سبق. في يأتي في المختلف فيهم فيقطع لك، أحيانا يصنفه ضعيف، أحيانا يصنفه أنه صدوق، أحيانا يصنفه أو لا بأس به أو ليس ببأس أو محله صدق أو صالح أو نحو ذلك، وأحيانا فهو الآن يعطيك هذه الخلاصة، يعطيك رأيه، هذا رأي الحافظ. لكن أحيانا إذا اتفق على العلم قالوا ضعيف، كلهم قالوا ضعيف، أو قالوا إيش ثقة، أو ليس له ليس فيه إلا قول إمام، مثلا قول لم يجد إلا قول ابن المديني قال ضعيف، تجد هو ينص عليه تقريب ضعيف، يأخذ العبارة يذكر ضعيف. أيضا لو كان ثقة يأتي ويقول فلان ثقة فقط. فهذا الآن هذا التقريب كله يعطيك خلاصة رأيه في الراوي، قلنا هو يتميز خلاصة رأيه. الميزة الثانية أنه يحدد الطبقة، لأن الرواة تعرفون وفياتهم مهمة بالنسبة لمعرفة الاتصال وغيره، فهو يحدد الطبقة، حل لا تجد للراوي تاريخ وفاة، فيأتي يقول لك فلان في الطبقة السابعة، كل طبقة عنده تقريبا 15 سنة، فيقول لك مثلا فلان وفي السابع من السابعة، فلان من الثانية عشر. مثل هنا تقارب تعرف أين هذا الراوي عادة توفي من سنة كذا إلى سنة كذا في الغالب، وهذه مهمة من جهة السماعات. أيضا في مهمة أمر مهم وهو ضبط أسماء الرواة، يضبط أسماء الرواة بالحرف، تعرفون أسماء الرواة تختلف، مثلا يقولك هذا اللي مدعم سريج قال بالشين المعجمة عشان ما يستبع عليك بسريج، ويضبط الحروف ويضبط حتى يعني ما يتعلق بالنطق، ثم ما يتعلق به اختلاف ماهية الراوي، مثلا حميد غير حميد، باب حميد غير حميد مثلا تختلف، حميد غير علي غير علي، أو صح الصورة واحدة لكنه يضبط لك إيش؟ مثلا سلام غير سلام، فأنت تستفيد من في ضبط إيش؟ الاسم. فهو أهم عند ثلاث أشياء مهمة، الشيء الأول أن يذكر خلاصة حال الراوي مما ترجح للحافظ بن حجر رحمه الله، والثانية أنه يذكر طبقة الراوي يعني المقر يكون من المرتبة كذا، من المرتبة لأن أنت 12 مرتبة، الأولى والثانية ما قبل 100، ولين الثامنة ما قبل 200 ثم ما بعد. طيب إن عندنا عندنا الميزة الثانية في ضبط أسماء الرواد بالحرف، هذه مهمة في الكتاب، يعني قد تجد في تهذيب التهذيب تهذيب كمان غير مضبوط الاسم، ما يعني ما تدري كيف ينطق، لكن تجد الحافظ بن حجر ينصص على هذا، ينصص على هذا، وهذا طبعا يعني من الأشياء المهمة في كتاب تهذيب في كتاب تقريب التهذيب، هذا ما يتعلق بتقريب التهذيب، وبينا الفرق بينه وبين الكاشف، يعني في أهم نقطة يحصل فيه بينهما الاختلاف، يعني مثلا الذهبي لا يذكر ما عنده طبقات، ما عنده مراتب، ليس عنده مراتب الذهبي، وليس في الراوي يقضي فيه بخلاصة الحال، وأيضا الضبط فيما يبدو لي أنا ما أذكر لا، لكن ليس ظاهرا في الحافظ بن حجر، الحافظ علم بضبط هذه الأسماء. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله.